يعني تحس عضة الوشق يعني. طب ليه ما سويت الخطة هذه مثلا مع النمر؟ لأنه ممكن يعضها وطالع كذا معك. هذا ما حيخ يأكل هذا. أيوه يعني وما راح يسيبه فيمديك تنسك بسرعة. أيوه. ما هي من الأفواه اللي تأكل يدك كاملة. أيوه. أوكي أحس ممكن. هو صغير يعني بالنهاية. أحسه حتى من النوع اللي خاف من البشر يعني ممكن أكون غلطان. بس هو صغير مرة يعني أكبر من بس بشيء بسيط قد الكلب. يمديك تقتل الكلب بيدك؟ وكلب تخيل إنه بيتبول ما حيمديني. بيتبول ما يمديك. ما يمديني. أوه. روتوايلر أيوه. ولا روتوايلر جيرمان شيبرد ممكن دبرمان ممكن اوكي يعني لو انفلت عليك كلب كيناين حق الشرطه ذاك انفلت عليك واحد وكان ناوي يذبحك يمديك تقتله شوف انا ابوي شاف ايش اللور ذا واحنا صغار ايه كان اهلي في استراحه ما ادري فين او في ايه استراحه اعتقد المهم و كان في راعي استراحه او استراحه اللي جنبهم كان معاه كلب جيرمان شيبرد طيب تطلع بنت خالتي الصغيره وقتها ما كنت مولود انا بس ابوي يقول لي تطلع بنت خالتي الصغيره ويهجم عليها جيرمان شيبرد ويقول لي ابوي لليوم وهي تقول كمان لليوم اثر العظم موجوده اوف الساق كامله الفخذ ذا كامل كان صغير صح ايه كانت تقول هي تقول كانت رابع ابتدائي ايه اوكي يعني قول عضته للآن هنا كذا أسنانه كاملة موجودة ما تعمل تشوفها كذا كاملة اي أشوف أنا أحس الناس تستهين بقوة الكلاب ترى يمدي يطرحك يعني لو مسك يدك عض يدك وسحب إيه؟ يعني يمدي يطرحك في الأرض تقدر تشوف تقدر تشوف مقاطع اللي يدربون إيه بوليس ترينينج حتى هو لابس العدة كاملة إيه ينعدم لأنه قوة القضمة حقته مرة قوية إيه وهو يشد كمان بقوة إيه أنا ما أحس إن يمدي ندعس فيهم مش هني انت بدي امسح كلامي تذكرت المقاطع والله اسحب كلامي انا ما يمديني الصراحه انا احس الناس قاعد تستهين يعني بقوه ال شوف انا قد يعني انا قد اقتنيت جيرمان قبل فتره واعرف قديش قوي يعني ما هو ضعيف وذكي مره ذكاؤه مخيف يعني في مرات حتى انفجع كيف يعني يفهم اشياء انا ما علمت عليها لذي الدرجه يعني ذكاء يخوف نرجع لمين اذكر دائما نجدل على المخلوقات لا بس فعلا انا اتذكر زمان احنا مع يا خالتي كنا زي كذا نصيد كلاب ما ادري ايش فاهم فيوم من الايام صدنا يا صيد كلاب اوكي فهمت الدرجه ايش سوينا تروفي هنتر ولا ايش حرفيا اقول لك يوم من الايام سوينا واحد كان حاط كلاب في حوش بس الحوش مش متسلقوا فاهم فكانوا 5 بابيز او 6 بابيز زي كذا جرو صغار والام فالحوش على جهتين جهه الباب وجهه كذا ثانيه تقدر تتسلق عليها فكان العيال كذا ناس يروح من ذيك الجهه دقوا الباب دقوا الباب دقوا الباب وناس تسلقوا من الجهه الثانيه اوكي فشخ كل البابيز حق الجرو حق الكلب طيب هذا قول صار اما السلوقي كان كيف مخطط وللاسف يعني كنا صار فجرو ورا العيال والظاهر مدري مين رمى عليه حجرة ولا شيء ونعطب وصادوه وبيطروه طوبة طريقة كذا وخلاص واقتنوه وتمعنا معنا واحد من الريال قال أنا أعرف أدرب سلوقي إيش صار يسويه دخلوا غرفة ودفعوا النور عشان يتأدب وفعلا اكتشفت أنه التكنيك موجود دخل غرفة ضم عليه كل شيء ما تخليه يشوف ويصير يألف عليك لما تدخل وتعطي أكل يألف عليك أوكي فهمت طق طق طق طق بس منها يسألك يعني او الظاهر كان تجربه بخمس ايام كذا قاعد نقول كذا انا احنا الكلب اللي كان عندي احنا كنا حاطينه في حوش وفي مره دخلت عليه وكانت تصرفاته متغيره شويه يعني كان غريب يعني تصرفاته وانا ماني فاهم ايش يبغى يعني واضح انه يبغاني الحقه لانه يطالع فيه ويجري بعدين يطالع يجي عندي وقمت مشيت ورا قلت بشوف ايش عنده امشي الا فجاه الاقي رجال متعلق على على العمارة أيوه طالع في الرجال طالع فيه قاعد طالع فيه كذا وفجأة فوف نقز هرب ولد وش الهرجة هذا بيقفل إيش الهرجة طبعا رحت كلمت الوالد ورحنا شفنا مين هذا ولقينا بالفعل في ناس كانوا ينزلون الحوش ويقضون وقت ومدري وشو فالكلب سبحان الله كيف عرف إني أنا لازم أعرف ذي المعلومة غريب كيف علمني غريب انه كان في ناس قالطين في بيتكم ما تدروا هذا الغريب ايوه والله سو وي ديد سم اكشنز يعني بس انه ذكي مره انه ذكي